السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عظم الله. عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام أصدق من تكلم وأبلغ من أدى عن الله، فاحفظوا أمانته واحفظوا بلاغه. حذر النبي عليه الصلاة والسلام قومه كما حذر سائر الأنبياء أقوامهم الدجال. النبي حذرنا الدجال، لأننا نتكلم اليوم عن الدجال تذكرة مهمة واجبة على اعتبار السكرة التي يضطرب فيها العالم اليوم. هو هذا المسمى الأسعار وغلاء الأسعار وشح الغذاء، هذه صارت مضطربة منتشرة في العالم كله قبل حين أعوام وعقود قريبة. كانت طرف من الأرض تجوع والطرف الآخر يأكل وينعم، إنما الآن الجوع وشح الغذاء، بالتالي غلاء الأسعار ونضب مصادر الماء صار أمرا على الأرض كلها. فينبغي لكل عاقل متدبر أن يتنبه. واضح أن الأمر أمر عظيم، خاصة أننا عندما قرأنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحذر مثل هذا. قبل عامين وثلاث وأربع كنا نحذر مما حذرنا إياه نبينا الصادق عليه الصلاة والسلام. اللي حضر معنا قبل سنين ثلاثة وأربعة كنا نتكلم عن الدجال، وعندما نتكلم عن الدجال قلنا إن من لا يعلم الدجال وما مع الدجال وفيما يخرج له الدجال وأين بتة الدجال، الذي لا يعلم هذا لا يعلم الدين ولا يعلم أمر الله كيف أمره أن يعبده وحده وكيف أن لا يتقي إلا الله. واضح أن ظلمة الدجال هي التي تكشف النور فيما بلغ به نبينا عليه الصلاة والسلام. كما نعلم أنك تعرف الشيء بضده، ولا لا يا أخوانا؟ يتبين لك ناصع البياض إذا عرفت السواد الغربيب. هكذا كل ما ترى شيئا ترى نقيضه فتعرفه. لن تعرف أبدا عدل فلان أو تعرف العدو حتى تعرف ما هو الظلم. لما رجل نشأ في أرض لا ظلم فيها أبدا، لا من مصغره فقر في أرض لا يظلم فيها شيء أو أحد، ثم حدثت عن الظلم لن يعرف. كذلك أمر السماء، السماء خالية من كل إثم ولاغية ومعصية وذنب، فلن يعلم أحد محاسن الأسماء الحسنى ولن يعلم أحد الخير الذي خلق الله فيه العالمين من دون الأرض حتى يعلم هذا الذي في الخلاف. بالتالي أخوانا قلنا أن كون النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن أعظم فتنة فتنة الدجال إلى يوم الدين، فواضح أن الله جعل فيها علما يبين لنا حكمة ما نحن فيه. طيب احنا قلنا وين كانت فتنة الدجال؟ الآن المصيبة سل كثيرا من المسلمين، حتى سل أعيانهم الذين يعلمون الدين، هكذا يمرون على فتنة الدجال وأنه يفعل وأنه يفعل وأنه يفعل، ولكن سرد القصص من غير فتح ولا تبيان لا يعين السامعين. عامة المسلمين بحاجة إلى إلى التدبر أو من يعينهم على التدبر. لأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي حديث صحيح آخر: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فواضح أن النبي يريد أن يقول أنه في كلامه نور وعلم لا يبلغ من المرة الأولى. تبين يا أخوانا أنه أحكامه بالشريعة، يعني إذا أمر بالصلاة أو أمر بالوضوء أو أمر بالصيام، كلامه بين على ظاهره، يعني أن يتوضأ ثلاثا أو اثنتين أو كيف نفطر وكيف نصوم، هذه لا يدع فيها عليه الصلاة والسلام علوما مخبوءة. إنما إذا تكلم عن الغيب أو تكلم في النبوة أو تكلم في قصص الأولين، ترى النبي عليه الصلاة والسلام يملأها كعادة القرآن بعلم لا ينفع معه إلا الدراسة، يعني رايح جاي، والتدبر والتذكر. بالتالي النبي يقول: بلغوا بلغوا رب مبلغ أوعى من سامع. فمن سرد أحاديث الدجال دون النظر فيها لن يعلم الحكمة. بالتالي احنا عهدنا أننا نسمع أن الدجال يخرج ويفتن الناس. سل الآن خذ يعني شريحة عريضة من عموم المسلمين، حدثهم أين فتنة الدجال؟ قبل أن تسألهم ضع أمامهم النور العظيم، كلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: ما خلق الله فتنة منذ خلق الأرض حتى يرث الأرض أعظم من فتنة مني. فواضح بالتالي أنه من أعظم فتنة الدجال. بالتالي بعد هذا الأمر العظيم سأله: ما هي فتنة؟ والدجال أعظم فتنة، أين فتنة؟ أقول لك حتى تعلم أننا يعني في زيء فيها. الآن الفضائيات التي تعلم الدين، وهذا من فضل الله أنها تكاثرت بحمد الله، فنسأل الله أن يكثر فيها السمينة ويقلل منها الغي. قولوا آمين. لأنه لا تخلو من غث وسمين، وبالعاد الغث أو السم بيكون في سمينها وهم لا يقصدون، ومنهم عن جهالة. فالآن احنا قلنا في الفضائيات، لاحظ بدرس أمور كثيرة، وفي من المشيخات معه حلقات من سنين، فينضب نبعه، فبدرس مرات ما لا حاجة لك به. فلو تسلسلت معه من حيث بدأ لا تجد عن الدجال شيئا، أو تجد شيئا يسيرا لا يعينك على إذا خرج الدجال كيف تتقي الدجال. يعني أنا سمعت لمن أحب منهم، وأغلبهم عندنا بخير، وهو حقيقة من نعم الله بغير اسم، يعني سواء كان سلبا أو إيجابا دعك، هو واحد من فعل من أهل الخير ومعلم الرجل بالذات بعلمه بالحديث وسنده، ذكر مفصلا عن فتنة الدجال، فأسند كل ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما بلغ به عن الدجال. ولكن إذا سمعت له ستخرج منيح وأنت لا تعرف ماشي جميل كيف أتقي الدجال، أين فتنة الدجال؟ وقلنا لك أنك لا تستطيع أن تتقي مرضا حتى تخبر المرض كيف يدخل إليه. قلنا أخوانا الآن أنا لو مكثت أنف عام أحذر الناس من الإيدز، نقص المناعة المكتسبة، هيك يسمى سمي نقص المناعة، وهم لا يعلمون كيف يأتي نقص المناعة. فقل أبجيبوا الإيدز الإيدز ونقص المناعة ونقص المناعة، هم خايفين من شيء اسمه نقص المناعة، جميل، ولكن كيف يأتينا ومتى يضربه وأين يضرب؟ شيك أخوانا، فلا يتم التحذير منه حتى أقول لك من وين وكيف وأين يصل، ولا لا أخوانا؟ واضح؟ فبالتالي إذا بدي أحذر من الدجال في الأصل أقول لك من ها هنا، من وين أخوانا يأتي الإيد؟ من وين؟ يعني الغرب غارق في الإيد، زاده الله هلاكا، وصلوا لنتيجة حل. العلاج عندهم للإيد ألا تقيم علاقات من قوسين تعرف يعني جنسية خارج الأسرة، هيكم سموها، يعني الصين فشنو بقول؟ لا تقيم علاقة خارج الأصل. بالتالي هلا حذره من الايه؟ وقال من وين بجلك؟ جميل. طب انا بعد احذركم الدجال. ما الدجال؟ متى يضرب؟ كيف يضرب؟ طب الاربع سنين يا اخوانا لما قلنا للناس يسمعنا الذي امر بهذا البيت وانزل هذا الكتاب. طب الاربع سنين تقريبا كنا نقول لكم سيجوع الناس. تذكروا؟ صحيح. مين؟ تتذكروا؟ سيجوع الناس وسيجوع بالذات اهل الشام ويجوع العراق ويجوع الشام، وان الدجال خارج خلة بين العراق والشام. هذا حديث النبي الصحيح. شو يعني خارج خلة؟ خارج خلة، خارج خلة يعني اللي صحفوا احاديث النبي كتبوها، منهم من سمع سماع، منهم من قرأ ممن سبقه من اهل الحديث، فمنهم من قرأ من كتاب، والكتب ما كانت منقطة ولا مشكلة. فعلى كيف صحف خارج خلة، خارج خلة، هذه المعاني ماذا يريد ان يقول عليه الصلاة والسلام؟ الان ادارة الحرب الكونية العالمية تنتقل من العراق الى الشام. في حدا مش مثل يا اخوانا؟ حصار الشام شهد الله قبل 4 أعوام، كنا حذرنا المسلمين. وفي بعضكم ممن يحضرون، عندما بني الجدار وبدأ الحصار كانوا كأنهم يقرؤون كتابا. ولا لا اخوان؟ اللي قلنا لكم عن الحصار وعن ثم بدأ كما هو. واضح اخوان؟ الان كأننا نقرأها من كتاب. ما تنبأنا غيبا، ولكن صدقنا نبيا عليه الصلاة والسلام وتدبرنا مقالة نبينا عليه الصلاة والسلام. الان الحصار والجدار على مثل هذا. من قرأ سورة بالصاد ثمود والناقة علم كل هذا. من تابع، من افترى على الاعجاز والصخرة وكل الكتب التي خالفت نبينا سيضل وجوبا. من استهزى بالقرآن واكتفى وانتفع به ثم تابع نبينا فيما صح عنه اهتدى وجوبا. واضح اخوانا؟ فالعلم شو يعني ناقة؟ شو يعني ثمود والناقة؟ الان ثمود والناقة عند الناس اساطير الاولين. الفرق ان المشركين قالوا اساطير الاولين لسانا، قالوا اساطير الاولين. نحن كوننا مؤمنين ما بنقول اساطير المؤمنين الاولين، ولكن نفعل انها اساطير الاولين. الان المسلمين يتعاملون مع قصص ثمود على انها اساطير الاولين بدون ما يقول اكيد بفعله، كونه لا يبحث، كونه لا يهتم. الان المشيخات نحدثهم موعظة عن الناقة، آية الله المبصرة، بقول لك يا اخونا شو يعني هذا؟ شو بضرنا وشو بنفعنا؟ اسمع، هذه اساطير الاولين. فقلنا لاحد شيوخنا، طب شو رايك تعمل لنا مختصر للقرآن الكريم؟ اذا انت بتقول انه في القرآن شيء يعني لا يضر ولا ينفع، اعمل لنا مختصر وازل منه كما يدعي هذا ما لا حاجة للمسلمين به. ولكن المؤمن الصالح يؤمن ان كل كلمة في الكتاب كون بذاتها. فبالتالي عندما نتكلم عن الدجال وخارج خلة بين الشام والعراق، فعاش يمينا وعاش شمالا. يا عباد الله فاثبتوا هذا من 4 سنين. الان افتح الان كل الاخبار العالمية تتكلم عن خوف، منظمات الغذاء العالمي تتكلم عن اضطرابات طويلة بعيدة المدى والامد. ليه؟ من الشح وقلة الغذاء. الان الجبال الجليدية بدأت تذوب، وهذه من مصادر الماء العذب الاولى. ولا فكرة شو نغذي الانهار يا اخوانا؟ من بيجي الماء؟ من بيجي نعرف؟ احنا في مرات لا تتتبع هذه الجبال الجليدية اللي تشوفوها في الألب وفي غيرها، الأنهر اللي في بانياس، طبرية، من وين تتغذى طبرية؟ جبل الشيخ. جبل الشيخ من وين؟ شو هو يا شيخ؟ هو التلف. فجبال الجليد هذه هي المياه العذبة، الآن تذوب وبتروح على البحار فيقل الماء. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها أحاديث كانت تقول أنه يحذر الدجال، حتى ظن صحابة النبي من تحذير النبي عن الدجال أن الدجال في طائفة النخيل، يعني أيها في أبلغ من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في أفصح منه لسانا، ما في فيه ما دعنا إحنا المؤمنين في ناس يظن أنه أفصح من النبي، في ناس مشيخات يدعون أنهم أفصح وأبلغ من النبي، فأضافوا على الدين زيادة ما قاله النبي، فنصحناهم فقالوا وما علينا، يقوله ونقول نحن، والله الذي لا إله غيره، دعك احنا نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبينا بين اللسان بليغ الكلمة، ادى كما امر الله، تالله الذي لا اله غيره ما نسي كلمة عن ربه ولا كذب حديثا عن الله ابدا، ومن ظن خلاف هذا فهو فاجر كافر، ومن تلبس عليه هذا فهو شاك مرتاب، اتبعوا النبوة كما كانت حرفا حرفا كلمة كلمة، انما في كلامنا عن الدجال اخوان اسمعوا واعوا، هذه الارض المقدسة، هذا البيت المقدس سيشهد ما صدق به نبينا عليه الصلاة والسلام، سيشهد الملحمة الكبرى بين الكلمة الطاهرة عيسى ابن مريم وبين الخبيث الدجال، هذه الارض المقدسة يا اخواننا، انتم هم، انتم وقودها وحجرها وعمودها، اهل بيت المقدس يحاصر الدجال اهل الشام واهل بيت المقدس حتى ينزل عيسى، يكون العصبة قبل نزول عيسى جوعا، ينزل عيسى من السماء يقول اتاكم الغوث، فتقول العصبة الصالحة القوية المؤمنة، العصابة التي قال عنها النبي لا يزال هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين، واضح اخواننا، فينزل عيسى الكلمة الطاهرة فيقول اتاكم الغوث، فيقول المسلمون شبكوا الاخوان تذكروا شرحناه وكنا بدنا نتدبر كلام النبي، احنا قلنا ان العلة كانت في سرد الكلام دون فقه وتدبر، ولذلك كان يقول فليبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سائب، هو بيقول لك ان احاديثه مملوءة بالطر، مملوءة بالعلم، مملوءة بالنور، صوروها انظروا فيها، الان صاحب المذهب تلاميذ المذهب ينظروا في شيخ مذهبهم فيسطرون بين كلامه، يقولوا بين السطور ما لا يسطرون لنبيه، ولا كيف ضلوا رايحين جايين، اما على كلام النبي وكلام الذي اوحى للنبي فيمرون مرور العميان صما وعميانا، ونقول قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي احنا قلنا عليه هذا صوت شو يعني، فالعصابة المحصورة ومالا مين جوعهم جوعانين، الان الارض كلها اقسم بالله لتجوع الارض كلها، ولا يخرجن الدجال فيطعم من كفر بالله ويمنع من امن بالله وكفر بالدجال، حديث النبي الصحيح الناس في جهد الا من تبع، في جهد يعني في قلة وبأساء وضراء وجوع، في جهد الا من تبع الدجال وحربه وملحمته واخر مقتلته ها هنا في هذه الارض، سامعين عن الاسعار قديه صار كيس طحين شوال طحين قديش كان قبل عام؟ انا ما بقول لك قبل 20 عام، قبل عام زيوت الذرة قديش تضاعفت؟ الرز قديش تضاعف؟ لم نرى شيئا بعد، حتى تصدق علينا كلمة النبي هذا صوت شبعان، حتى يعرف الناس ان فلانا شبعان او لا من كلامي. تعرف شو يعني؟ انهم لا يقدرون ان يتكلموا من الجوع. فماذا سنفعل؟ عبد الله. حديث اسماء بنت زيد الانصارية رضي الله عنها وعن سائر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم الرضوان، قالت كان النبي في بيتها مع المسلمين ومع اهلها عليه الصلاة والسلام، فذكر الدجال، اسمعوا اسمعوا، هذا كان قبل 1400 عام، وعندما بلغ البليغ محمد عليه الصلاة والسلام ظن اصحابه الاقحاح ان الدجال في طائفة النخيل، بالتالي كان صادقا، كان صادقا، ويفعل الله ما يشاء. قبل 1400 عام ظن الاقحاح عن البليغ ان الدجال في طائفة النخيل. طب شو بنسوينا الان 1400 عام؟ اميرنا الصالح المهدي عمر بن الخطاب اقسم بين يدي رسول الله ان صافي الغلام اليهودي هو الدجال، فاقسم بعده جابر بن عبد الله على قسم عمر، واقسم بالله على قسم الصالح عمر ان صافي بن صياد هو الدجال. واضح اخواننا؟ قبل 1400 عام وهو يعيش في الارض فسادا، قال اذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مثال، هو الذي كان عند موسى وكان من قبل. اسمع عظم الله. الان كما في حديث بسند لا بأس به عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الدجال لا يخرج حتى يذهل الناس ويدعون ذكره على المنابر. شو يعني ذكره؟ الناس لا تقول الدجال وتنسرويل الحديث، ها؟ ان تمر كما كان يفعل النبي حتى يظن الناس انه في طائفة النخيل، اما ان تذكره فينتهي الله وينشغل الساهي عنه فلم تفعل شيئا. بلغ كما بلغ النبي حتى اذا خرج الناس من المسجد خرجوا يتساءلون، خرجوا حذرين خائفين كما كان يفعل النبي قبل 1400 عام. يا اخواننا النبي كان يحذرهم الدجال، فجاءه نفر من المسلمين قالوا له صافي ابن صائد او ابن صياد كما ذكرت لنا من عن الدجال وكان غلاما. فكرة شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال دونكم ودونه مفاوز ليس معك. قام واخذ معه اخانا واميرنا الصالح عمر ورهطا من اصحابه. وين رايح؟ يتبين من الغلام. طيب كيف ذهب النبي المدعو؟ ليه هو الفكرة لما كان يروح ويجيء عليه الصلاة والسلام يكون معه فقط ابو بكر وعمر؟ كم فكرك بيكون معه من الملأ الاعلى من الملائكة الذين يتشرفون به عليه الصلاة والسلام؟ قام عليه الصلاة والسلام، فكرك كيف دخل؟ فكان يلوذ بالنخل، يعني موقف ورا نخلة ثم لما يعني يطمئن يدخل ورا النخلة الثانية، ها؟ بده يطمئن. فشو انت الان لو صورت لك النبي ينتقل من نخلة الى نخلة وهم معه حتى اذا وصل الغلام فحصه، الامر على خطر ولا شو؟ ولا خطر. نبيك محمد عليه الصلاة والسلام يلوذ بطائفة النخيل، يبقى شو فيه؟ من متى لم نسمع عن الدجال؟ سمعنا عن الدجال، وماذا سمعنا؟ ألم نعلم أن نبينا فيما صح عنه ثبوتا أنه لا يسلم في صلاة من فرائضه أو غيرها حتى يتعوذ من الدجال؟ يوم ما يزيد على 5 مرات لا يختم صلاة حتى يستعيذ بالله محمد من الدجال. يبقى الامر شديد ام يسير؟ خطير. اه اخواننا، طب اين مين بيذكر لنا؟ انا بقول لك سمعته من احسن الناس سندا وعلما في الحديث من هذا العصر، ها؟ وكنت اعلم واريد ان ينفع الناس كنت اعلم ان من سمع لم ينتفع، علم ولكن لم ينتفع، كيف يتقي الدجال واين الفتنة؟ وكنا احنا من قبل ذكرنا لكم يا يسيرة جدا، ولكن على قلوبنا ران وعلى اعيننا غشاوة. اسمع كيف قال عليه الصلاة والسلام: معه جبل من خبز ولحم ونهر. خبز ولحم ونهر جبل يبوان فتنته. فتنته وين كبيرة هالفتنة؟ اسمع حتى تعرف ما اكبرها. اذهبوا الى سورة الانعام. قلنا لكم ان ربكم العظيم تقدس اسمه المجيد، جعل كتابه العظيم اول افتتاح بقرة، ثم آل عمران، ثم نساء، ثم مائدة، ثم انعام في اول الكتاب، ثم قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم. ثم لما قال ربنا العظيم عن نفسه قال: قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. واضح اخواننا؟ انا كنت اقرأ في سورة المائدة وانا صغير قوله المقدس المجيد المبارك، قال: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، يعني ليس برب ولا ابن للرب، وامه صديقة. اسمع: كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الايات. فكنت اقول في نفسي لاني اعتدت السفسطة من كنت اسمع للعناوين والمشيخات طول الساعه من نظريات وعلم المنطق حتى يبطل إلهة عيسى ابن مريم، وأبطلع الله بآية واحدة قال: كانا يأكلان الطعام. بس رب يأكل. واضح يا اخوانا؟ فالدجال كل فتنته وين اخوانا؟ في الطعام. يأتي القوم فيدعوهم ان يتبعوه فيؤمنوا به فيكفروا بالله، فان هم استجابوا استمع استمع: ملئت بيوتهم هواتف نقالة وشاشات عريضة مسكولة وسيارات ما في. قال: فانهم امنوا بالدجال راحت عليهم سارحتهم، يعني اغنى ميبلهم، اطول ما كانت ذرا وامدها خواصر واسبغها ضروعا الانعام وانبت لهم ارضهم. طيب وان لم نؤمن به وامنا بالله وكفرنا بالدجال؟ ام حلق ارضهم وتركهم جوعا لا مال لهم ولا طعام. اقسم بالله حدثني ثقة عن رجل انه رأى الدجال في رؤيا. طبعا لنا ان نحدث بالرؤيا، فهو من ابى علينا فقد ابى على محمد عليه الصلاة والسلام. النبي كان يحض المسلمين على علم الرؤى. الان اقل الناس يأخذ بالرؤى، بيأخذ في التوراة والانجيل ولا بيأخذ بالرؤى. الرؤى وحي من السماء، نبوات زي ما بيقول عليه الصلاة والسلام. ماذا عندنا؟ فبيقول الرجل الرائي يقتل ارضا، هو بيقول انا شبه بدوي وشبه مدني، يعني عايش في الصحراء في خيمة عندي فيها ثلاجة وتلفزيون. جميل. فرأى ليلة ان الدجال اتاه ونزل في داره، ودعاه الدجال، دعا اخانا هذا ان يتبعه، فابى. قال: فطرق الدجال باصابعه زي ما تتعملوا. قال: فوالله خرجت من جيبي نقودي ومحفظتي وتبعت الدجال ولم يبق في بيتي شيء. سمعي؟ واضح؟ فالكلام على مثل هذا معانا ثلاث ايام منكم. هو هكذا فعل الله بثمود، ابت على الله، امسك ماءه وجوعهم. من يهبي الا يرسل الدجال فتنة ويملأ قلوب المؤمنين روابط الا يزيغوا. فقولوا من الان: اللهم ان خرج ونحن في الناس فاربط على قلوبنا واملأها بالايمان الثابت واليقين الذي لا يتحول ابدا. اللهم الذي أنعم علينا بالدين والكتاب والنبوة. آمين. طيب اسمع الحديث. فبتقول أسماء انه دخل عليه الصلاة والسلام فقال ان قبل او بين يدي الدجال 3 سنين. اول سنة تمسك السماء ثلث قطرها والارض ثلث نباتها. والسنة الثانية ثلثين من السماء وثلثين من الارض. يعني تمسك السماء ثلثي قطرها والارض ثلثي نباتها. وفي الثالثة تمسك قطرها كله ولا تنبت الارض شيئا ثم يخرج الدجال. وليس عندنا ماء ولا طعام. ثم يدعونا بالفتنة العظمى. شو هي الفتنة يا اخوان؟ لانه الان لو جيت انا افتنك في المنطق. في المنطق بدي افتنك. طول ما انت شبعان بتحصل معك. شبعان. انصحصح ولابس ودافئان. لما الله ارسل الى فرعون. فرعون طول ما هو بصحته. كذب وابى. فاراه الاية الكبرى فكذب وعصى. طيب. طلع. فارسلنا عليهم الطوفان. والجراد اكل كل القمح. والجراد والضفادع والدم والقمل. بدأ يأكل منه. وصار هذا ابن العز مبهدل. وجاع. وخافوا وفأخذ كل شيء. الآن كلموا عن الرب بيسمع. حتى أدخله الله اليم. حتى إذا أدركه الغرق قال واضح إخواننا وين؟ فهي الفتنة نفسها التي جاع فيها فرعون فاعترف. واضح إخواننا؟ فوين هي؟ في الجوع والطعام. هذا اللي بيكون حتى اذا خرج الدجال مش راح يجي نظرك. لن يدخل الاقصى وانتم متحممين ومتعطرين وجايين وبعديها في عزومه. ومبارح كنا في عزومه وهي جيتنا من شمت الهواء في تركيا. ما بيدخل لانه بتغلبوه انتم البعيد الخبيث. ولكن يخرج واحدنا يكاد يرى او لا يرى من الجوع. كما في صحيح البخاري عندما عصت قريش ربها دعا نبينا عليه الصلاة والسلام على قريش. فماذا قال؟ اللهم انزل جبريل وميكائيل واسرافيل وجنود السماء. فما قال؟ شو قال؟ اللهم عليهم بسبع كسبع يوسف. شو يعني؟ امسك الماء. يعني سبع سنين. فامسك الله الماء فجاعوا. مين؟ اسمع شو صار؟ جاعوا. فلما الله بده امه شو سوي؟ وما سلم قبلك من الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا بالجوع. شد عليه. واضح؟ حتى جاعوا فاكلوا العظم. حتى جعل الرجل ينظر بينه وبين السماء فيرى كهيئة الدخان من الجوع. شو يعني الدخان؟ مشغلب. النبي لما حذرنا الدجال قال عند جبل الدخان. لما امتحن النبي صافي للصياد قال خبأت لك خبيئا. شو كان؟ الدخان من الجوع. الان الكل بيسمع اسعار وكلة. مصر كانت تصدر ارز. لم تصدر. ليش؟ يا دوب طعن حال. تركيا وغيرها والصين. يا اخوانا العام الفائت جاء الصيف قبل اوانه بايام معدودة. طبعا مين قدمه؟ المقدم المؤخر. كان من اسمائه تعرفوه. قدم الصيف قليلا. عظموه. لما نقول فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل بقولوا الناس يعني الله بيبعث ضفادع وجراد وقمل. وامريكا عندها نووي والله بيرسل ضفادع. عظموه. فجاء الصيف قبل اوانه. فطبعا ارتفعت درجة حرارة. اسمع. ففرخت إناث الفئران قبل اوانها. شو صار؟ اكلوا الحقول. اكم حقل؟ اسمعوا مني. هو الله قدم الصيف قليلا. 2 مليون هكتار. اكلوا كل حصاده. الهكتار 10,000 متر 10 دونم فلسطين مرتين 20 مليون يعني أكثر من فلسطين بكثير أكلوا كل الانتجة صار ولسه هذا سمعتاش منه هذا من هون ومن هون قليلا قليلا طبعا العام الفائت درسناكم أن أمريكا الآن ترجح تحت جفاف ما كان من قبله من حيث خلقها الله واضح اسألوا لا تبعوا على خوف العالمين من الجوع وعلى حذرهم حتى تعلموا صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام الآن فقال إنه في قبله سنين ثلاث أول عام ثاني عام فاللي نخبي أخواننا المعلبات ما يشدش على حاله مش راح تاكلهم طب لا يا وبدك تعلم أنه خبيث لما نزل عيسى قال للمؤمنين ما منعكم أن لا تخرجوا للكذاب اسمع هذولا أعصب وعصب المؤمنين يعني أرجلهم وأحسنهم دينا وإيمانا تحشوا قالوا إنه جني يعني مصيب الخبيث فتأكدوا يعني أنا مبدأ خوفه أو يعني حذرنا النبي من قبل حب معلمة لعلها تنفع حب معلمة إنما لا تستبعد أنه يعني يؤتى علما يضرب فيه حتى المعلبات اللي عندنا في الباطن حديث النبي قال يرد كل من علم تقول مخببين ومخببين يلوط نه ذلك الخبيث طب شو نفعل فقال عليه الصلاة والسلام يجزئنا ما يجزئ أهل السماء التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد والتكبير حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فأنا في كف نحذر من الدجال وفي أخرى نبشر بعيسى ابن مريم ذلك الذي بشر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلعيسى على المسلمين جميعا أن يبشروا به كما بشر بنبينا عليه الصلاة والسلام قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد حديث النبي الصحيح قال أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى واضح أخواننا طيب هذا اللي ترونه الآن مقدمات الحصار الذي في غزة حصار الشام والحصار الذي على أطرافها والضفة من حصار الشام نسأل الله ألا يزيد ولكن كله باد من صدق نبينا عليه الصلاة والسلام فحيثما تسمع عن جوع أو عن قلة أو عن شح فهللوا الله واحمدوه وكبروه أن صدق الذي يعلم الغيب ويحيط بالناس واعلموا أن إذا خرج الدجال فثم فتنته وين فتنته يا شيخ وين فتنة الدجال في الطعام قال يقول لك تعالى أنا أضرك بما يسمونه العقيدة فهو إذا أجاك وأنا هلا شبعان مش شايف هلا الدجال في بحر قال إذا خرج الدجال شبه كله يا البعيد مالي وصح شيء إنما فهو مثل يوم ثاني يوم بيجيني الثاني فأنا مش ماكل بيقول وين فلان أنا سامع هذا بيتكلم سامع شيخ لو بيتكلم معك انت مش قادر مش هذا هو شفت وين ثم بنوك يصرخون من حولك ماله جوعانين فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع تعرفوا فرعون الذي في البيت الابيض لما يفتحوا له الباب عشان يدخل على المنصه بيتكلم بتشوفوه كيف بيدخل دائما يتوسب بتشوفوه كيف بيدخل بيطلع على المنصه تنتين هو ارعن هو فعل جاهل ولد متوسب بتشوفوه ما له فكره شبه هاتوا عنا ضيافه بس ثلاث ايام لا ياكلوا شيئا ليش ثلاث ايام بس يومين وكله يطلع على المنصه يطلع زحف كلم بيقول لك طب اشرب هذا اللي سينتهي الامر عليه اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون كيف ختم ربنا العظيم الملك سوره الملك تبارك الذي بيده الملك كيف ختم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فما يأتيكم بماء معين يرد كل من هلماء معه جبل من خبز ولحم ونهر واضح اخوان وبالتالي وين فتنة الدجال يا شيخ في الطعام كان التابعين يعلمون الصبيان في الكتاتيب احاديث الدجال واضح اخواننا احنا لازم نسويه ولا في منه ولا هو انت شايف انه في عندك ثلاجه انما تبينوا يا اخوانا ايام بيني قبل 4 أيام والله كنا نتكلم عن هذا احنا انفسنا بنطلع عليه بس يعني رايناه عاجلا قريب كيف الان ارضنا فلسطين اعلن فيها الجفاف ثلثا الاردن 50% فان كان العام المقبل فكان زيادة وامسك يكون قربنا زيادة ثم ان كان الثالث فامسك الزيادة منكون على ما اعلمنا به النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اعلموا ان الله لا يبعث فتنة الا وهو يحوط المؤمنين بكنفه وعافيته وهدايته وتثبيته واعلموا انها فتنة للدجال بشارة بعيسى بن مريم وبين الدجال وعيسى رجل من عترة النبي عليه الصلاة والسلام يجعله الله هاديا مهديا ويهدي به الناس ويردهم الى نبوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وهذا كله من حكمته العظيم تبارك اسمه المقدس من الان يا اخوانا ما لم تتبينوا ان الله يحب المحمدة فلن تفلحوا اذا ابدا ان الله يحب المحامد فاحمدوه مش في كلمة تنتين لا ما تقولوش الله عز وجل لا يكفي لا يكفي اكثر الثناء على الله ما استطاع يربط على قلبك هذا هو السر يحب المحامد ولا يكفي ما اعتدت من الكلام بدل وغير يعني كنت تقول سبحان الله زد فقول تبارك اسم ربنا العظيم تبارك القدوس الهنا المجيد هكذا اتحب ان يعظم الكنائسيون مريم وعيسى اكثر مما نمجد الله والله الذي لا اله غيره انهم لا يفعلون بمجدو اكثر مما نمجد الله اي اسمع قديش احنا نذكر الا قليلا فبالتالي يا اخوانا اربطوا على الكتاب وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام انتم اهل بيت المقدس انتم اهل هذا البيت رأس الحربة وعمود الدين كله عليكم سيقوم الدين النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمود الكتاب نزع من تحت وسادته فنزل بالشام قال ان الايمان اذا وقعت الفتن وين بالشام فعلينا المدار زي ما قال عليه الصلاة والسلام اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم سيتبع العالمون اهل بلاد الشام ستصبرون هكذا كان الكتاب سيخرج الدجال هكذا كان الكتاب سينزل عيسى بن مريم هكذا كان الكتاب ستنصرون هكذا كان الكتاب ثم ترد على الارض بركتها وينعم المسلمون والناس الذين امنوا بما لم يرى مثله ابدا قط واضح اخواننا بالتالي حدث الناس هذا الغلاء هذا الجوع والقلة والشح ما هو فواضح انه مقدمة على الدجال العراق وحصار الشام اعلموا وعلموا الناس ايام النبي ظن المسلمون انه بطائفة النخل مرة اخرى تعلموها وعلموها بنيكم وأهليكم. ما كان عليه الصلاة والسلام يخرج من صلاته إلا وهو يستعيذ بالله من مين؟ وهو مين؟ وهو مين؟ النبي محمد. يعني رجل كمحمد بعلمه ودينه ويقينه بيقول وأعوذ بك من فتنة الدجال، بالتالي ماذا يجب أن نفعل نحن؟ ولا يا أخوانا أحسن وصية النبي بسورة تلك عشر آيات من أولها أو من آخرها أو كلها، ما احنا حافظين شهر، ما إنما إن شاء الله بنحفظ شهر، نحفظ سورة تلك خير لكم من كل خرريف الشهر. اقرأ سورة الكهف بدل نص القصص اللي حافظينها عن الله لا تصح، نصها أحاديث يا موضوعة يا ضعيفة يا من الثورة. طب احفظ سورة الكهف كم صفحة؟ عشر صفحة. يا اخي مكفي عشر ايات من اولها وعشر من اخرها تعصم فتنة الدجال. نسأل الله ان يهدينا اليها، بس انت انظر فيها في اول العشر ايات اللي كان فيها انا جعلنا ما على الارض زينة لها وانا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. انا بطلع الدجال في من اولها في الكلام على مثلها. طيب وفيها رجل في اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين ثم جعلنا صعيدا زلقا وبعدين فأخذ الله طعامه. هذه مدار القرآن كله، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة فأصبحت كالصريم. طيب انتهى. قبل خروج الدجال جوع وقحط وخوف. طيب عظم الله بداخل منها. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أصدق من نبينا، فمن خالف نبينا فهو كذاب ولو ادعى أنه يريد أن يفسر إلا أو يشرح إلا. مجرد أن تخالف نبينا في ركن معلوم علمنا وعن نبينا كلمة أو دعوة أو حرفا فأنت عندنا متهم كذاب. لما يكون يقولنا مش ناقصنا، لانه اذا من الميل هذا والميل هذا فهذه اول استعداداتنا للايمان بالدجال. ولا الدجال هو الا كذاب. فترة درسنا ما معنى دجل في العربي، شو يعني دجل؟ قال احسن فبيقولوا للبعير الاجرب المطلي بالقطران هذا دجل. فانت لما تطلي الجرب هذا دجل، فانت تخبيني الحقيقة وتطلع لي اياها بدون الذهب هذا هو الدجل. فحدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن يوم الخلاص. قال ما هو يوم الخلاص؟ قال ان الدجال يصل احد، بوصل جبل احد فيطع احدا فيقول لمن معه ترون القصر الابيض. لما النبي تكلم كان بيته مسجده من عشف النخل وطين، انما بيقول لأنه ان الدجال يقف بيقول ترون القصر الابيض. الان تعرف القصر الابيض يوم المسجد. قال هذا مسجد احد عليه الصلاة والسلام. فيخطو خطوة فترجف المدينة فتخرج خبثها من المنافقين في الغربلة، فيخرج للدجال منافق المدينة، ثم يخرج له رجل ممتلئ شبابا. هذه مهمة، رجل ممتلئ شبابا، رجل ممتلئ شبابا، رجل يعني مترجل مرة درسناه، ها ممتلئ شباب ممتلئ شبابا. فأخرج بقول وين الكذاب، فيتلقاه مسالح الدجال. شو يعني مسالح؟ من سلاح قوات خاصة الحرس تبعونه مختصر. بقولوا له طلع لعلك تريد ربنا، طبعا قديش مؤمنين فيه. قال اين هو؟ وين كذابه؟ فيهمون ان يقتلوه، فبكل بعض لم يكن ربكم امركم ان لا تقتلوا احدا حتى يكون يرى، هو هذا ديمقراطي، بياخذوه عند الخبيث. المهم فيدعوه الدجال يؤمن به هذا الشاب، اسمع، فطبعا لا يؤمن، كله انت هو. فيشبح، شو يعني يشبح؟ زي بس يجوش يقول مشبوح. فقال النبي فيسبح ويجلد ظهرا لظهر. تؤمن؟ قال لا اؤمن. فبيقول أرأيت لو قتلتك وأحييتك، فيقتله رمية الغرض، يعني يصير جزء هون وجزء هون ويمشي بينها ثم يحييه. فبيقول انتبه، رجل ممتلئ شبابا، ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ماله؟ قال للدجال بعينه أنت كذاب. أضف إلى هذه معلومة إن شاء الله حتى نختم عليه. فلما النبي حذرهم الدجال في بيت أسماء بنت زيد قال انه من فتنته ان يخرج فيأتي الاعرابي فيقول له ارأيت لو احييت لك ابلك امؤمن انت اني ربك؟ قال بل. فيخيل له من الشياطين انها انعامه، ويأتي الرجل يقول له احيي لك اخاك واباك، فتأتيه شياطين نحو أخيه وأبيه، يعني تقول أخوه ولا أبوه. شوف انتبه هالفت. فالمؤمنون وأسماء سيتساءلون ماذا سنفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذه عمود الدين عند أهل القرآن، يعني إن أردنا أن نعلم الناس فقها علمناهم دين محمد كلمة كلمة. اسمع ماذا سيقول، فلتسوا نفعل هذه أعظم فتنة في الأرض، ماذا نفعل؟ من لها؟ قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يخرج وأنا موجود أنا بحاجه، يعني أنا بناصره، وإن يخرج ولست فيكم. فقال عليه الصلاة والسلام وإن يخرج ولست فيكم، طب أبو بكر، طب عمر، فقال فكل امرئ حجيج نفسه، يعني اما ان يحاجج الدجال محمد عليه الصلاة والسلام او ان يحاججه كل امرئ بنفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله خليفتي على كل مسلم، يعني اما النبي وتوفي عليه الصلاة والسلام ويبقى انت والدجال والله العظيم، هو خليفة النبي بيننا وبين الدجال، ان يربط على قلوبنا. انما من الان اعلموا ان فتنة الدجال ان يدعوكم ان تؤمنوا به ربا من دون الله، فاكفروا من الان بالدجال، قولوا امنا بالله وكفرنا بالدجال، اللهم امنا بك كما اردت كما انزل كما اوحيت، اللهم آمنا بك على مرادك كما أتى به محمد عليه الصلاة والسلام على مثل ما مات محمد ومات عليه أبو بكر وعمر ومن معه من الحواريين والصديقين والصالحين، اللهم فاكتبها لنا عندك شهادة واحفظها لنا حتى نلقاك، اللهم إن خرج فثبتنا وصبرنا واربط على قلوبنا كما ربطت على قلوب أصحابك، اللهم آمين، وكما ربطت على قلب أم موسى وكما ربطت على قلوب كل من تحب، اللهم إنا نجلك ونكبرك ونؤمن بك ولا نؤمن برب سواك، لا ينبغي ربا سوى الله، لا إله إلا الله، لا الطاغوت ولا الند ولا الدجال ولا الشيطان، صدق الله، صدق محمد، صدق إبراهيم، صدق موسى، صدق عيسى الروح الطاهرة. اللهم في هذا البيت على هذا الكتاب على أثر محمد تكتبها لنا شهادة لا تتبدل ولا نضل ولا نزيل، اللهم أعوانا لعيسى ابن مريم أعداء للدجال، اللهم أعوانا لعيسى أعداء للدجال، اللهم اكتب لنا منازل الفردوس على صبر وعلى إيمان وعلى عافية وعلى يقين. إلى إلهنا الذي يسمعنا رب أبينا إبراهيم ورب نبينا محمد ورب الكلمة الروح الطاهرة عيسى ابن مريم آمين آمين والسلام عليكم.